قتادة ليس من كبار السبائل. طب ايه الضرر؟ نبين. قلنا الصحابي بن سعيد بن المسيب اجرس عمر بن الخطاب وانت نازل، يبقى 90% من المشايخ من الصحابة ولا لا؟ من الصحابة. فاحتمال ان يكون الساقط من فوق سعيد هو الصحابة بنسبة 90%، لان اغلب مشايخ الصحابة. لكن اذا جئنا لمثل قتادة فنجد انه ادرك 10 من الصحابة ويمكن 200 من بقية مشايخ من التابعين، يبقى الاغلب على روايات بالاعضال ام الارسال؟ الاعضال. لما يكون مشايخه 200 شيخ ادرك 10 فقط من الصحابة ومية وتسعين من التابعين، يبقى الغالب على رواياته اذا ارسل او اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون ثقف واسطتان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واسطة واحدة؟ واسطتان. لان اغلب مشايخه من التابعين طبعا اذا كان تابعي طبعا كان غالب مشايخ قتادة من التابعين السبع، لان كان قتادة تابعي وسط او تابعي صغير فقطعا مشايخه من التابعين هم من السبع، لا شك في ذلك. يبقى اذا افترضنا ان الساقط فوق قتادة تابعي كبير يبقى يبقى تمام الصحابي، يبقى تابعي كبير وصحابي، يبقى سقط اثنان فوق قتادة. يبقى احتمال الاعضال في رواية صغار التابعين اقوى من احتمال الارسال. لذلك قيد بعض العلماء في تعريف المرسل ان يكون الذي ارسل هو تابعي كبير حتى نضمن ان الساقط فوقه هو الصحابي لا غير. وارد الكلام اللي فيه صور. طيب واحد ممكن يقول ثم التابعي الكبير ممكن يروي عن صحابي عن صحابي، فيكون الساقط واسطه ثانيه بين التابعي الكبير وبين النبي عليه الصلاه والسلام. فنقول طبقه الصحابه واحد زي الف، فقط واحد زي الف طبقه الصحابه، ماشي؟ لان الصحابه كلهم عضول. فالساقط في طبقه الصحابه يختلف عن الساقط في طبقه غير الصحابه. لذلك لا نستطيع ان نقول حديث اسناد بن عمير بمرسل قتادة، لأن قتادة الغالب على روايته الإعضال وليس الإرسال. كلام طبعا احنا بإيه بناخد تصديره كده بتعريف هذه الأحاديث حد يجي على موضوعها، وإلا احنا لسه هنتعرض للمنقطع ونتعرض للمعضل والمرسل لسه في موضوعه. لكن حتى تتصور معنى اتصال السند لابد ان احنا ناخد ايه فكره عامه كده سريعه عن الانواع التي تقبح في الاتصال. يبقى التجنيد، يبقى احنا قلنا المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل اربعه، وبعدين ندخل في التجنيد. التجنيد ماخوذ من الجلس وهو اختلاف النور بالظلام. اختلاف النور بالظلام. فيقال رجل مدلس يعني عمل حاجة في الخفاء من تحت لتحت يعني لا احد يراها، وهذا هو التدليس. التدليس انواع. التدليس انواع، منها تدليس الاسناد او النوع تدليس الاسناد. تعريف تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. احنا نستلم للاعمى قبل ذلك، هنفترض نحن الان في زمن الروايه وانا احدثكم باحاديث مسنده، فكل واحد من هؤلاء الجلوس سمع مني وواحد من هؤلاء الجلوس عرض له سفر فتغيب عن هذه الحلقة يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين، فجاء وجد ان كمية من المرويات فاتته، لكن هو سمع مني قبل ذلك. أن سمع مني كان يحضر الحلقة

ايه اللي اعتقد ابن جهنك؟ من كافر راح مصر عشان يجي مصر دي شارع جنب المسجد كده. انا واحد الشيخ بتاعه اللي تعامل معه هنا في الشارع ده اللي هو اسمه مصر وقال حدث من فلان من جهنك وهو شارع منتقل الرجل ولا خرج من البلد. او مثلا يوم واخد كده ورا الترعة دي والحداثة اللي فلان بنا وراء الناس يوم بقى انت تتخيل اللي طلع بقى راح سافر هذه بلاد الفقراء والحكم دي فهنا في نوع من ايه؟ في نوع من التبذح بكثرة الرحلة ومقابلة الشيوخ. طيب هل هذا هو خطر تدليس البلدان غماكن فقط؟ لا، خطورته انك انت لو اوهمت انك دخلت مصر وانت ما دخلتش على الاطلاق قد تروي حديثا عن شيخ بمصر وهذا الشيخ لم يخرج من مصر على الاطلاق فاين لقيته؟ يعني لا انت دخلت مصر ولا الشيخ ده خرج من مصر بس انت لما قلت حدثني فلان بمصر واوهمت يبقى انا ساحكم للحديث بالاتفاق والا فانا لو اعلم انك ما خرجت من بلدك وهذا الشيخ ما خرج من بلده لحكمت بالانقطاع. اين التقيتما؟ اين التقيتما؟ يبقى الطوق ان هو تشبع وتبذح ففيه مساله الخطوره دي في مباحث التسلل والانقطاع. في تدليس العقل وكان يفعله فيلم بن بشير واظن ان الشيء ما كان يفعله دائما انما فعله مره ليختبر تلامذته. حسين كان يدلل يسقط شيخ زي تدليس الاسناد كده الاعمش وابن جريج واول نوع اللي احنا قلناه. فتلامذته قالوا له يا شيخنا افلا تحدثنا مره بغير تدليس؟ قال نعم احدثكم. حدثني فلان وفلان وذكر قال حدثني حسين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان. دلست عليكم؟ قال له قالوا أبدا دلت كده تماما. قال بل دلست فكل حديث أرويه عن حسين ومغيرة فسمعته من حسين دون مغيرة. يبقى هو قال حدثني حسين وأنا واخد نفس عشان يفصل بقى ومغيرة فعطف مغيرة على حسين وهو لم يسمع من مغيرة انما سمع حسين ولذلك لم يقدم حسين في الذكر لان لو قال حدثني حسين يبقى كذاب على طول لو قال حدثني مغيرة يبقى كذاب على طول لان سمعت من مغيرة انما سمع من حسين. طب تدريس عايز بقى ايه خطورته؟ ايه خطورته؟ أن الشيخ المباشر لهشيم قد يكون ضعيفا أو كذابا فإنت تغفر وتقول متابع. إيه يعني حسين كذاب ما متابعه مغيرة؟ ما هو روى الحديث عن حسين ومغيرة معا فإذا كان حسين كذاب أو ضعيف فقد تابعه مغيرة بالأرتفع الإيه؟ ارتفع الضعف يعني خطورة شديدة. يبقى تدليس السكوت. تدليس السكوت كان الشيخ يقول حدثني يوم قايم كده ايه يفتح اوراقه ويشرب ميه ينطلع يعمل اي حاجه وبعدين يقوم قاعد ثاني وبعدين يبتدي يقول ايه تفهمان. هو نوى القطع نوى يقطع ما بين حدثني وما بين تفهمان. هو نوى السنه مش انا ايش عرفني انا اريد معي قلم وكتبت حدثني من السنه بس انا مشيت اخلص شرب خلص شرب او باع عن مكانه انا قايل سفيان انت كتب سفيان هو حدثني بعت عندي انا حدثني سفيان لكن هو نوى القطع قطع الواجب نوى ان يفعل. انا قايل حدثني وسايبه شويه فاذا واحد قال له سفيان انت يقول ما انا قلت حدثني وعملت شويه شغلانه اهو وبعدين جه هو انا قلت حدثني سفيان مره واحده؟ لا قلت حدثني الست دخلت في موضوع ثاني عملت اي حاجه فيبقى هو فكر فقطع الروايه. انت بقى متصور انه سمع من سفيان وهو لم يسمع شيئا من سفيان. الان انتم ترون في التدليس ان في رجال السفن

فقال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. يقول حي تستثبت الرجل بمكة. شعبة جافتهم فين؟ في البصرة. هشوف بين البصرة ومكة مكان تنقطع فيها اعناق المطين. فعزم شعبة على ان يحج هذا العام. قال ما حججت الا للحديث. ما يجيش واحد يقول لك امال فين العلميه وفين بقى مش عارف ايه وده عباده ومش عباده. يا جماعه الناس دول حج 60 مره و70 مره. وما هو المانع ان هو يكون نوى ان يحج ونوى للحديث ايضا كما اذا باع جاء الجائي الى الحج بقصد التجاره يحج ويتاجر. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هي تجاره ركن الحج. وليس هناك مانع ان الانسان يمر الجهاد لاجل ان يحصل الغنيمه. لكن في مثل هذه العبادات لا سيما اذا كانت فرض عين ان الانسان يمر العباده اولا وبعدين تكون هذه تابعه. هو فرض للحج هذا العام بقصد الحديث. قال فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. قال فذهبت الى مكة فدخلت على عبد الله بن عطاء فاذا رجل شاب. فقلت له حديث الوضوء. قال عقبة بن عامر. قلت نعم. طبعا ان عبد الله بن عطاء حافظ مئات الالوف. كان عندهم فراسة وفطنة عجيبة. أول ما قال له حديث الوضوء قال له يعني بن عقبة بن عامر. قال نعم. قال هل سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال له لا. من سمعته؟ قال سمعته من سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم هذا مدني. ثم لا فذهبت إلى مالك. فسألته هل حج سعد بن إبراهيم هذا العام؟ فقال لي ما حج العام. يبقى سأتكلف مشوار إلى المدينة. قال فقضيت نفسي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من حدثك؟ قال حدثني زياد بن مخراق. طبعا زياد بن مخراق ده ايه؟ بصري. هيرجع لبصرة ثانية. قال شعبة حديث صعد ثم نزل دلل عليه لا اصل له. وانحدرت الى زياد بن مخراق وانا كثير الشعر وسخ الثياب. فدخلت عليه قلت له حديث الوضوء. قال ليس هو من حاجتك. قلت له فما بد؟ لابد ان انا اخذ حمله. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيه. قال فدخلت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ثم اتيته. قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا. شوف كم وقت فقطه. من حدثك؟ قال حدثني شهر بن حوشب. قلت شهر بن حوشب عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبة بن عامر. فقال شعبة حديث مرة كوفي ومرة بصري ومرة مدني ومرة مكي جمل عليه لا اصل له والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. لان هذا الحديث فيه فضل عظيم بالنسبة للمطالب اذا جاء اذا قال هذا الذكر عقل الوضوء. من قال من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية شوف شعبة هذا الرحلة الطويلة في سبيل ان يستثبت من حديث واحد رأى فيه هذا الفضل الكبير. اول ما سمع من ابي اسحاق السبيعي عارف المدرم جلده فاخر سمعته ان لا فكانت هذه الرحلة التي اثرت عن عدة رجال سقطوا من الاسناد. كم واحد بقى سقط من الاسناد؟ سقط من الاسناد سعد بن ابراهيم وزياد بن مفرق وشهد بن حوشب وابو ريحان، اربعة سقطوا من الاسناد ما دون عبد الله بن عطاء وعقبة بن عامر. من هو شهد بن حوشب؟ كثير من العلماء تكلموا فيه وفي حفظه. وابو ريحان تابعي صالح، يعني صالح الحديث. شوف التدليس وخطورة التدليس، قد يسقط راوي ضعيف واهم وتكون الجناية معقدة برقبة هذا الراوي ولا متابع له، تقول انت بقى تنسب الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وفورا يكتبه. ولا يفوتني في هذا المقام ان اذكر ان الحديث صحيح، من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية، هذا صح في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن وقع الحديث لشعبة باسناد ما تكون به شبهة، اما الاسناد الذي في صحيح مسلم فهو بريء من هذه العلة والحمد لله. بشوف التدليس وخطورة التدليس، فقط اربعة من الاسناد، ومعنى ان يسقط راوي او اكثر من الاسناد هذا ضد الاتفاق. فحتى نقول هذا حديث متصل الاسناد لابد ان تحقق هذه الانواع كلها وتنفي وجود انقطاع او تعليق او اعضال او ارسال او تدليس في الاسناد. يبقى كلمة متصل هذه لابد ان تحقق كل اللي احنا ذكرناه الان. السند متصل، السند هو سلسلة الرجال الموصلة الى المتن، المتن اللي هو الظهر، المتن اللي هو الظهر. والمثل المقصود به كلام النبي صلى الله عليه وسلم او الكلام الذي ينتهي الاسناد اليه. فكانما كل راو اسند الكلام الى شيخه وشيخه اسنده الى شيخه وشيخه اسنده الى شيخه حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من ينتهي عنده السند. فلان الراوي يسند الكلام كانه قال ليست عهدة الكلام علي بل انا اسنده الى الذي حدثني وهكذا دواليه حتى ينتهي الى مخرج الاسناد. اذا هو سمي سند لاجل ان كل راوي يسند الكلام الى شيخه حتى يصل الى مخرج الاسناد. او كان صحابيا او كان النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اول شرط من شروط صحة الحديث اتصال السند. ما ادري هل يعني اكمل اتكلم في العدالة ولا انا شايف الدرس الدسم شوي على ما تهدموه، يعني ما في بأس ان احنا نكمل. عدالة الرواة انا احاول بقدر المستطاع انني الطف من جفاف المادة العلمية، وهذه من الصعوبات اللي بتقابل الانسان لما يشرح في الاصول كيف يخفف من هذا الجفاف الموجود في الاصول. بقدر المستطاع بنحاول احنا ندخل حكايات تفيد الدرس من اجل تلطيف الماده العلميه. اذا عندنا اول شرط من شروط نعم قلنا ان اي نوع من الانواع السابقة تدخل في معنى الانقطاع لغة. لا شك

بدليل انه قد حفظ بعض العلماء احاديث وهو في سن 6 سنوات و7 سنوات واداها، وما قال احد انت لست بذلك، لا نتوقف في قبول روايتك، بل قبل ذلك منه. وذكر الامام البخاري حديث محمود بن الربيع وكان سنه 5 سنوات، قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5. فممكن تجد واحد مميز، تمييز مبكر، يعني عاقل. وقد وجدنا كثير من العلماء اللي هم الجهابرة كان آباؤهم يدفعونهم الى السماع في سن 6 سنين 7 سنين، وعندنا ابو علي اللؤلؤي اخذ سنة ابي داود وهو سن 6 سنين، وكذلك الدبري روى مصنف عبد الرزاق، وهناك برضه سفيان بن عيينة، وله قصة طريفة جدا ذكرها الخطيب في الكفاية عن اظن احمد بن عبد الجبار، قال بينما نحن في مجلس سفيان بن عيينة اذ دخل صبي صغير ومعه دفتر. شوف بقى يكون هذا الصغير بقى وعليه سمت الكبار، فاول ما رأوه داخل بجد والشهاد على الحلقة فضحكوا جميعا منهم. فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لو رأيتني يا احمد، واتجه بالأول احمد بن عبد الجبار رأى الحكاية، لو رأيتني يا احمد وانا 5 اشبار اكماني قصار ثيابي قصار ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، اختلف الى علماء الامصار كالزهري وعمرو بن دينار، اقعد بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كاللوزة، وقلمي كالموزة، فاذا دخل قال اوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم سفيان وضحك، ثم تبسم احمد وضحك، ثم تبسم الراوي عن احمد وضحك، ثم تبسم الراوي عن هذا وضحك، حتى وصل التبسم والضحك الى الحافظ ابو طاهر السلفي الذي روى هذه الحكايه عن حفيظ بطل. فهذا السفيان بن عيينة لما يصف بقى حاله ونعله في اذان الحار امعان في تفضيل نفسه، الذهبي يتكلم عن هذه الروايه السير وقال فيها نظر، لان سفيان انما جالس هؤلاء وهم 15 عاما. والحقيقة ممكن نحمل كلام سفيان ابن عيينة على المبالغة في التصغير، المبالغة في تصغير نفسه، لا انه جالس عمرو بن دينار والزهري مثلا وهو سنه 7 سنين ولا 8 سنين، لا. لكن هذا يبين لك ان الطلب كان يبدأ مبكرا لا سيما في الازمان القديمة. وقد قرأت في معجم ابن الأبار أن ولدا صغيرا كان يجلس ويسمع في درس بعض المشايخ، وكان إذا أراد إذا جاع صرخ وأشار بيده إلى إيه إلى الأكل، يعني لسه صغير، ومع ذلك كان موجود في الحلقة وكان بيتحمل الحديث. والسيوطي، سيوطي ابوه كان بيخدم مجانا في حفظ المحاضر ويسنه 3 سنين، يعني شوف الحفظ المحاضر المكان 852، والسيوطي ولد 849، فكان ابوه ياخده هو من 3 سنين علشان خاطر ايه يسمع من مجلس حفظ المحاضر، صحيح ولم يسمع، لكن هذا يدلك على ان الناس كانوا ياخذون اولادهم مبكرا الى حصات العلم. وكان بعض العلماء اخذ اولاده، ياخذ ابنه وهو سن 6 سنوات، وكان يسمعه من الشيخ ويشهد كل الجلوس، يقول اشهدوا ان ابني صحيح السماع من فلان، عشان ما يجيش واحد بقى يقول له سماعك مدخول او حاجه كده فيطعن على الايه على الرواد بتاعه. فكان كثير من هؤلاء كانوا ياخذون الروايه ويتحملونه وهم صغار، فاشتراط البلوغ ما هو شرط ما نستطيع ان نعتبره شرط تحمل، بل ما كان مميزا تم المراد، ما كان مميزا تم المراد، ان يكون مسلما بالغا عاقلا. طبعا العقل بداهة لابد ان يكون موجودا، والا لان هو مناط التحمل في الاصل، خاليا من اسباب الفسق وخوارم المروءة، الا يكون فاسقا. معروف ان الفاسق هو الذي يرتكب المحرمات، لا سيما اذا كان هذا الحرام ظاهر علني، يرتكب شيء من المحرمات المكشوف، فكان العلماء كانوا يسقطون بذلك العدالة. ومن اشهر القضايا اللي احنا بنمثل بها على سقوط عدالة العاصي الذي ارتكب محرما لا سيما محرما ظاهرا هي مسألة حلق اللحية، وان العلماء كانوا في باب الشهادة يردون شهادة حلق اللحية. هذا طبعا قديما، انما نحن الان ما نستطيع ان احنا نتبنى هذه الفتوى والا انسد باب الشهادة، فهذا مما عمت به البلوى. فالعدل ألا نقول ان حلق اللحية ترد شهادته والا انسد باب الشهادة لقلة الذين ينفذون هذا الامر المرغوب. فده شيء من الفسق الظاهر، فاذا ارتكب الرجل شيئا من الفسق سقطت به عدالته. خاليا من اسباب الفسق، طبعا المقصود باسباب الفسق نضيف كلمه الظاهره، والا فالباطل نحن غير مكلفين به. واذا اشترطت ان يكون خاليا من اسباب الفسق ظاهرا وباطنا لا تكاد تحصل عدلا في الدنيا، لا تكاد تحصل عدلا. يعني اذا اشترطت انه يكون ما يرتكب شيء من المحرمات لن تبتغي ملكا، تبتغي ملكا، فهو يكفينا الا يجاهر بالفسق. فاذا كان فاسقا في الباطن فنحن لا نكلف اهميه هذا الباطن. خاليا من اسباب الفسق الظاهر، نضيف كلمه الظاهر دي حتى لا يعني يلتبس بالباطن، خاليا من اسباب الفسق وخوارم المروءه. طبعا الخلو من اسباب الفسق شرط اداء وتحمل، نعم شرط اداء وتحمل، نعم. وطبعا العقل شرط اداء وتحمل ايضا، يعني اذ لا يتصور ان يتحمل وهو مجنون فكيف يؤدي لي، او يتحمل وهو عاقل ثم يؤدي لي وهو مجنون، هذا غير مستطاع. فالعقل شرط اداء وتحمل في نفس الوقت، كذلك البراءة من اسباب الفسق شرط اداء وتحمل. وخوارم المروءة، الحقيقة خوارم المروءة هذه ما ينبغي ان توضع في الحد، في حد العدالة، الا بتفصيل، لان المروءة بتختلف من بلد الى بلد، وهو مراعاة العرف، وهو مراعاة العرف. فالعرف يختلف من بلد الى بلد، فما يكون متعارفا عليه عند بعض الناس يكون منكرا عند الاخرين. يعني مثلا كان زمان وفي كتاب الظرف والظرفاء للسيل والشاء يقول ليس من المروءة الالتفات في الطريق. ليه؟ لان اللي كان بيلتفت زمان لف واحد بقى عامل عامله وبيلتفت عايز يجري ولا يفر. طيب احنا الان نستطيع ان نتبنى هذه المساله؟ ده كان الانسان يروح فيه سيارات رايحه جايه مساعده، كيف امر من غير ما التفت حولي؟ فهناك ما كان في داعي للالتفات، هنا لابد ان انا التفت، التفت قبل ان اعبر الطريق على الاقل. مثلا كان شعبه بن الحجاج روى عن رجل ثم قال اترك الرواية عنه. ليش؟ قال لأنني رأيته يركب برزولا يجري ملء فروده، ركب برزول ملء فرس وفتح له بقى على الرابع ولا الخامس. طبعا ده ايه المشكلة دي؟ ان طبعا الفرس لما يجري

أريد يا شيخ أن تضع لنا برنامجا أسبوعيا أو شهريا لطلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله، حيث عجزت من طلب العلم عدة طرق ولا زلت المغوص أن يشرع في الله. طيب، بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، أجود طريقة للحفظ أن تحفظ كل يوم آيتين فقط، لا تزد على هاتين الآيتين، لكن ثبت، يعني ما تجيش يوم تحفظ ربع وتقول أسبوع بدون ما تحفظ، لا، داوم على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أو خمس آيات أنت واجتهادك. حفظت الخمس آيات اليوم، تقرأ بهذه الخمس في كل صلاة اليوم، تقرأ بها في الفرائض وفي السنن وفي التطوعات، وتقرأ بها في كامل الليل، لا يمكن تنساها. تيجي تاني يوم تحفظ كمان خمس آيات، يبقى معاك عشرة، تقرأ بالعشر آيات في الصلوات كلها. ثالث يوم 15 آية، تقرأ بال15 آية في الصلوات كلها، فكيف تنسى؟ لا تنسى ابدا اذا كنت بتحفظ هذه الطريقة. اذا كنت بتغسل يوم 5 آيات مثلا، لن تمر عليك عدة اشهر الا وانت حفظت البقرة. 4 سنين لو انت خدت 5 آيات، 4 سنين تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كل. طيب، علشان ما يتفلتش الحفظ سهل، لكن الاحتفاظ بالقرآن الكريم هو اللي صعب. ولله در بعض العلماء لما سئل لماذا يتفلت القرآن الكريم، فقال إن القرآن عزيز لا يبقى في صدر من يهمله، وهذا من عزة الكتاب، اللي بيهمله يتفلت منه على طول، إنما المزاوم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أشد تفلتا من الإبل في عقله. وهذا يدل عليه على ضرورة أن يكون عند الإنسان عناية بهذا القرآن. طيب، كيف أعتني به؟ ما في أفضل من أن تقرأ به في صلواتك، حتى إذا حفظ مثلا سورة البقرة كلها. طبعا يفرض أنك أنت تقرأ البقرة كل ركعة ولا كل فرض، فأنت بتقسم بقى، إذا مثلا قرأت مع الإمام بتقرأ.